شايف؟ ما دول اصحاب الوطن السعودية دول واخد بالك مهمين جدا، رأيهم يعني معتبر. يعني انت هتفتح كتب جهابذة الفقهاء والعلماء هتلاقي فيهم ابو الوطن السعودية، دول مهمين جدا. فانت لو عايز تثبت بعد كده سيبك بقى من دكتور فلان والشيخ علان، خليك مع ابو الوطن السعودية هتلاقي عندهم الخير الكثير. فسعدية بقى واخد بالك انت بتقول ايه؟ تقول ان زيارة الشيخ الشاذلي 4 مرات تساوي حاجة، لانها زيارة دينية الى قريب الرسول صلى الله عليه وسلم. انت تزور اي واحد من اقرباء النبي 4 مرات تبقى اسمك ايه؟ حجيت يا عم. يلا دي فتوى ها من سعدية. الله يحرقهم دنيا واخرة والله عالم. سبحان الله. شو بقى سيدي؟ لانه قريب للرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، النبي يقول كده: من لم يستطع زيارتي فعليه بالشاذلي ابن خالاتي. ده حديث مروي في مسند سعدي، اخرجته سعدية في مسندها. النبي قال كده. شوف الكلبة بنت الكلب. النبي قال كده. النبي قال اللي ما يقدرش يزورني فعليه بالزيارة ايه؟ سزل ابن خلف. واخد بالك انت؟ النبي قال كده. سيبك انت بقى لا العباس ولا علي ولا عبد الله بن عبد، لا هو الشاذ ابن خالته اهم حاجه، اهم حاجه ابن خالته. لا اله الا الله. اما الذين يقولون ان الحجه الواحده تساوي 7 زيارات للشاذلي، الحجه الواحده تساوي ايه؟ 7 زيارات ليه؟ للشاذلي. فكلامهم غير صحيح. كلامهم يعني هي كلامها اللي صحيح. 4 زيارات للشاذلي تساوي ايه؟ حاجه. لكن تقول الحاجه تساوي 7 زيارات للشاذلي، لا لا لا ما ينفعش. 4 بس 4. دول اخطاء، دول عايزين يتعلموا الفقه الصحيح. واخد بالك انت؟ ليه غير صحيح؟ لان 7 مرات صعبه على الناس، كفايه 4. شوف الحاجه السعوديه بتجيب لك التخفيف ازاي. واخد بالك انت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. رغم أنني زرته أكثر من 20 مرة وله معي كرامات كثيرة. الله يحرقك دنيا وآخرة وأنت اللي واللي على شكلتك والله. أما عبد الله حسين، عبد الله مش أنا، عبد الله حسين، فيقول: كنا في الماضي نضع المشمع على عربات النقل الكبيرة ووضع فيها الأكل والماء وتستغرق الرحلة 10 أيام. أما الآن فقد تغير الوضع وأصبحت هذه السيارات التقليدية شبه منعدمة، فهناك السيارات الفاخرة والأوتوبيسات المكيفة. ولكني أود أن أشير إلى شيء، وهو أن الحكومة قديما رصفت الطريق المؤدي إلى الشيخ، ولكن بفعل الكثبان الرملية حدث ردم للطريق في العام التالي، فاعتقد الناس أن الشيخ غاضب على الأسفلت، وأشاع البعض أن الشيخ يريد حدوث مشقة في الرحلة حيث يعلم المريد أو المحب من غيره. الشيخ غضب أنهم سفلتوا الشوارع عايزها منيلة كده. وكثير من الناس يربطون بين الزيارة والحج، حيث أنك إذا سألت أحد المريدين المعتادين للزيارة لماذا لم تذهب هذا العام فيجيب قائلا: إن الشيخ الشاذلي لم يوجه الدعوة لي بزيارته هذا العام. يعني كمان الشاذلي بيجي لهم يقول لواحد تعالى وما قالوش تعالى ما يروحش، ما يروحش. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويذهب الناس بكل ما يذهبون به إلى الموالد من حلوى وحمص وغيره، بالإضافة إلى الكميات الهائلة من الأقمشة وخاصة الخضراء التي تصنع منها الرايات والأعلام، وتتفاوت أسعارها حسب النوع. طبعا قاعد يتكلم في حكاية الأسعار. أما سمية أبو الحسن المفتي رقم 4 في الورقة فتقول: كنا في طريق العودة منذ سنوات وتعطلت بنا السيارة وسط الطريق، فقامت إحدى السيدات العجائز وقالت السيارة ليست معطلة ولكن أحد الركاب خالف الشيخ. السيارة قالت لي عشان في واحد في العربية دي بغالب شيء. يا راجل ده انتوا بتخلفوا النبي والعربيات ما تعطلش، يعني ما تواكبينها اهو. حول ولا قوة الا بالله، بتخالفوا الله رب العالمين، يبقى بيشرب سيجاره وعربيه ماشيه بيه. فمخالفه الشاذ دي بقت يعني اشد واقبح من مخالفه الله. يا سلام. وقالت كده في واحد من المولد حرامي والحرامي ده موجود، فقام احد الشبان ورمى عده خواتم معدنيه راكب معانا حرامي، والشاذ اللي مش هيمشي العربيه غير لما ينزل راح طالع الحرامي وقال خاتم وقال. ده هم كلهم حراميه، الشاذ نفسه كان حرامي، الله حرام مطرح ما راح. قد كان سرقها من احد الباعه في المولد. بعدها انطلقت السياره وسط زغاريت النساء وتهليل الرجال. اما عن اقوى الكرامات واغربها فهو ما يردده بعض المريدين الدائمين لزياره الشاذلي، وهي ان الرئيس السادات لما امر بمنع الزيارة الى الشيخ بحجة التجمع او التضارب او استغلال الزيارة لاحداث بلبلة كان حادث المنصة غضبا من الشيخ على السادات. انت ب 6 اكتوبر خد بقى عشان تبقى عارف السادات مات ليه. يعني سيبك انت من المعلومات اللي اسمعها دي والاسلامبولي والكلام ده، لا لا لا لا لا لا، ده هو اللي قتلوا الشاذ ده. الشباب غضبان عليه، شوف خرب بيته وموته. عشان شوف شوف العتا، شوف العتا، شوف الامه اللي تستاهل تتحط تحت البلخ اما يبقى فيها ناس بالافكار الوسخه والعقليات العفنه دي. نبقى مكاننا الطبيعي فين؟ مكاننا الطبيعي فين؟ خلاص خد المفتي رقم 5. اما ابراهيم عبد الحميد الباحث في الفلسفه الاسلاميه فيقول ان الناس عموما في منطقه البحر الاحمر وجه القبلي خصوصا يتبركون بالشيخ الشاذلي ويسمون ابنائهم على اسمه، ولكن الناس ليس كلهم يمارس طقوسا اعتقادا منهم انها شعائر بديله عن الحج وظنا منهم انها قربات الى الله. فالغريب انهم بجانب اقامه حلقات الذكر والحضرة يصعدون جبل الشاذلي أو حميثرة يوم الوقفة مقلدين إخوانهم الحجاج في ذلك اليوم. يعني الجبل بتاع الشاذلي بقت عنده هناك وقفة عرف. سيبك انت بقى غير، يعني احنا قريب قوي مش هتحتاج تروح السعودية، ولما يجي واحد بقى يقول لك انا حجيت اساله يقول له فين، خد بالك انت عشان تفهم كان حج في الكعبه ولا حج في الشاذلي، يعني تبقى فاهم برضه عشان ما يلتبس عليك الامر، خد بالك. ويبداون في العوده الى بلادهم وكانهم ادوا حجا اصغر او حجا بديلا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. قل بربك، يعني قل بربك. الناس اللي بتفكر بهذا المستوى وناس عماله يعني تبث وتكذب على الله وتطعن في القران الكريم طاره وتحط صور مكذوبه طاره، واحنا بنحج في جبل الشاذلي، واحنا بنحج في جبل الشاذلي. الامه اللي بالمستوى ده والناس اللي بالشكليه دي انا لا ادري والله، يعني انا حاسس ان احنا خلاص عمالين ننزلق ننزلق ننزلق ننزلق، وما زالت دعوايا ليكم بتتكرر. احنا عايزين نفوق شويه والله، والله عايزين نبص لديننا شويه نتمسك بيه شويتين، لان انا بعتبر والله ان احنا في غفله ما بعدها غفله، والبساط بيتسحب من تحت رجلينا اليوم ورا اليوم ورا اليوم ورا اليوم. وانا ان شاء الله في المحاضره القادمه هعرفك مين هو الشاذولي اللي بيحج وليه ده، وزي ما قال احد اخواننا في الكليه وكان عامل كما قلت لكم من قبل رساله ماجستير في كليه الدعوه وكان عاملها على المقابر والاضرحه والاولياء، وقلت لكم قبل كده انه اكتشف ان في قبر يحج اليه في منطقه من مناطق الصعيد، والقبر ده اصلا كان مدفون فيه حمار